بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فردده 3 مرات. وفي المرة الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه. وهذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث المسيء في صلاته، وذلك لأن هذا الرجل أساء في صلاته، حيث ترك ركنا من أعظم أركانها، وهو الطمأنينة. ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. قول إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة. وهذه الجملة تدل على وجوب القيام في الصلاة، وأن القيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما. ولكن القيام مع كونه ركنا من حيث الأصل من أركان الصلاة، إلا أنه يسقط في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز المصلي عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثانيا، من المواضع التي يسقط فيها القيام عند الخوف. قال العلماء: كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، ولو قام لرآه العدو، فحينئذ يجوز له أن يصلي قاعدا للعذر. والمسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام في صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو لغير عذر، حتى لو لم يكن معذورا، لكن له نصف أجر القائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا أي جالسا، فإذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وجب على المأموم أن يجلس ولو كان قادرا على القيام، فإنه يجب عليه أن يصلي جالسا. ولهذا لما جحش النبي عليه الصلاة والسلام وصار يصلي قاعدا، صلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، لأنه ابتدأ بهم الصلاة وهو جالس. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ولكن أصابه عذر أو علة فجلس، فحينئذ يجب على المأموم أن يتم الصلاة قائما. ففرق بين ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وبينما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم، فإذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وجب على المأموم الجلوس ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما فإنه يجب على المأموم أن يتم الصلاة وهو قائم حتى لو عجز الإمام وجلس. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أحس بخفة ونشاط خرج إلى المسجد عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين، وكان قد وكل أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس، فلما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن اجلس مكانك، ثم صلى عن يسار أبي بكر. فكان الناس قد ابتدأوا الصلاة قياما، فصار الإمام الآن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كان يصلي جالسا، ومع ذلك أتم الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم قياما، لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم. فالمهم أن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به لما تقدم. يقول: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء. والإسباغ نوعان: إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وإسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك. فكون الإنسان يغسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بها هذا واجب، وما زاد على ذلك كتخليل اللحية الكثيفة والتخليل بين الأصابع والإقبال والإدبار في مسح الرأس، كل هذا من السنن وهو من الإسباغ المستحب. ونختصر على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الحديث في الدرس القادم إن شاء الله، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: أنا ذهبت إلى العمرة وطفت وانتهيت من الطواف. هذه امرأة تقول: ذهبت إلى العمرة وطفت وانتهيت من الطواف، جاء الحيض قبل السعي، وأكملت سعي وأكملت عمرتي وقصيت شعري، بس ماني متأكد إن جاني الحيض في الطواف أو لا، بس أنا شاك أنه من الشوط السادس في الطواف. عموما ما دام أن الحيض قد أتى قبل السعي، ما دام أن الحيض قد أتاك وأنت تشكين في كونه في الطواف، ففي هذه الحال تنتظرين حتى تطهري وتعيدين تأتين بالطواف والسعي. وأما إذا كان نعم، حتى توضح الجواب، نقول: إذا كان هذا الحيض قد أتاك في حال الطواف، شككت أنه في الطواف أو في حال الطواف، فعليك أن تعيدي هذا الطواف، فأنت بالخيار، إن شئت انتظري حتى تطهري ثم تأتين بالعمرة، وإن كان الرجوع عليك صعب جدا، يعني لا يمكن أن ترجعي، أما أنه ليس هناك من يحضرك إلى مكة، أو كنت بعيدة يعني خارج المملكة ونحو ذلك، ففي هذه الحال تكونين محصرة، تنحرين هديا في مكة وتحلين. فالمهم إذا كنت تقدرين على إعادة الاتيان بالعمرة مرة ثانية بعد الطهر فهذا هو الواجب، وإلا إذا لم تستطيعي وكان عليك مشقة عظيمة في الرجوع فتكونين محصرة، تنحرين هديا وتتحللين. يقول: حكم دفع زكاة الأموال للشخص المحتاج المتعفف الذي لو علم أنها زكاة لم يقبلها لا تبرأ؟ لا يجوز، إذا كنت تعلم أن هذا الشخص لا يقبل الزكاة فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، ولو أعطيته من الزكاة لم تبرأ ذمتك أنت، لأنه حينما قبضها ليس على أنها زكاة، فلم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك. يقول: هل الصدقة الواردة في حديث اللهم أعطي منفقا خلفا يلزم أن ينفقها الإنسان في الصباح؟ لا، الحديث هو الحديث جاء أنه يصبح ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا يدل على أن ذلك يكون في أول النهار وهو الخير والأفضل. يقول لو تبين لنا عن أحكام زكاة الذهب المعد للاستعمال وكيف زكاته. الذهب المعد للاستعمال أو العارية أو نحوها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصابه 85 جراما، فإذا كان الحلي يبلغ هذا القدر فتجب فيه الزكاة. وطريق ذلك أن يذهب إلى الصاغة الذين يبيعون الذهب فيقومون هذا الذهب الموجود عند هذه المرأة، فيقول لها مثلا هذا الذهب الذي زينته مثلا 500 جرام، 1000 جرام ونحوه، قيمته كذا وكذا، فتزكي هذه القيمة بمن تقسم المبلغ على 40 وتكون الزكاة. هذا ما تيسر الإجابة عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.